المستمع يقول: لقد أقرضت رجلا مبلغا من المال بعملة الدولار، وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضا، إلا أن ثمن الدولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه، وذلك بالزيادة، وأصبح هناك فرقا في السعر كبير. هل هذا الفرق يعتبر ربا؟ إذا أقرض الإنسان شخصا دولارات، فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط، سواء اشترط ذلك أم لم يشترط. وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية فإنه يثبت له في ذمة دراهم سعودية، سواء اشترط ذلك أم لم يشترط. ولا يلزمه، أي لا يلزم المقترض أن يوفي سواها، سواء زادت قيمتها أم نقصت أم بقيت على ما هي عليه. فإذا أقرضه الدولار وهو يساوي 5 ريالات مثلا، ثم زاد سعره حتى صار يبلغ 10 ريالات، فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي. ولو أقرضه دولارا وهو يساوي دولارات وهي تساوي وقت القرض الدولار 4 ريالات أو 5 ريالات، ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا 3، فإنه لا يلزمه إلا دولارات. المهم أن من اقترض شيئا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط. ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفق على ذلك فلا بأس، ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا يتفرق وبينهما شيء. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. والخلاصة أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض دولارات إلا الدولارات، سواء زادت قيمتها أم نقصت. طيب، السائل يقول: حكم قول هو يقول: وهل هذا ربا؟ يعني لو زادت القيمة. أقول: ليس هذا بربا، وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أم نقصت.